حياكم الله يا شيخ فرح، حفظك الله. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. في البداية أولا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور طالعب زهران على الهاتف، ألقي على مسامعكم كلمات في الحث على طلب العلم الشرعي والعربي، كما يلقي على فضيلتكم كلمات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحييكم جميعا أيها الأبناء الطيبون، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلام على طلب العلم، لعلكم سمعتم آيات وأحاديث كثيرة في هذا، ولكن أريد قبل أن أتكلم في العلم أن أنبهكم إلى أمر مهم جدا. الأوزار الآن معلقة بكم في ليبيا. فليبيا الآن صارت يعني موطن السلفية في إفريقيا. صارت ليبيا الآن هي موطن السلفية، هي موطن السلفية في ليبيا. فالعبء عليكم كثير والمهمة عظيمة جدا، والعيون في كل أنحاء الدنيا تترقبكم. فإن المذهب الأشعري منتشر في كل أنحاء البلاد الإسلامية في قارة إفريقيا، والصوفية ضاربة بأطنابها في أرجاء كثيرة. والحمد لله الدعاة في ليبيا، الحمد لله الثلاثيون لا سيما في الزاوية وبنغازي وغيرها. فالآن أنتم بفضل الله تبارك وتعالى الآمال معلقة بالله ثم بكم في أن تنتهي تلك الصوفية وأن تضمحل تلك الأشعرية على أيديكم، فأصبحت مهمتكم أنتم أكبر وأشد وأعظم من مهمتنا في مصر ومن مهمة السلفيين في كل أنحاء إفريقيا. وسيحدث بفضل الله لو انتشرت السلفية على أيديكم في ليبيا أنها سوف تمتد إلى خارج ليبيا بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون لكم الصدق ويكون لكم الفضل ويكون لكم الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. فمهمتكم أعظم من مهمتنا، ولذا يجب عليكم أن تأخذوا الأمر بجدية شديدة جدا. والله عز وجل يقول خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذا كان هذا الكلام قد قيل لليهود خذوا ما آتيناكم بقوة، فأهل الإسلام أولى بذلك، خذوا ما آتيناكم بقوة. وأنتم جميعا الحمد لله كما أخبرني أخوكم محمود من الدعاء، والداعية لا بد أن لا يترك سلاحه. أنتم كما ذكرت لكم مقاتلون، ما بالكم لو غفل المقاتل عن سلاحه؟ قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سلاحكم الأساسي العلم الشرعي، هذا هو السلاح. كيف يتخلى المقاتل عن سلاحه؟ إذا تخلى المقاتل عن سلاحه فإنه سيهدم لا محالة. إذا سلاحكم لا ينبغي أن تتخلوا عنه أبدا. لا بد من طلب العلم الشرعي أولا، لأنه فريضة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو فريضة مثل باقي الفرائض. لا ينبغي لأحد أن يفرط في فريضة الله. ثانيا، إذا كان فريضة على كل مسلم في غير ليبيا فهو في ليبيا في إفريقيا أوجب وأفرض، أوجب وأفرض. الآن كما ذكرت لكم الأنظار معلقة بكم، واعلموا أنه ينبغي أن نتعلم لندعو إلى الله عز وجل، لأن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن من دعا إلى هدى، فأنتم يجب أنتم يجب أن تدعون إلى الهدى، والناس الذين يتبعونكم فيكون لكم من الأجر مثلهم. فبالله عليكم كيف تتركون هذا المجال والنبي صلى الله عليه وسلم يحرضكم على ذلك صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب معلوم، لا يستوون، لا يستوون. وأريد من نفسي ومنكم أن نكون قد حققنا الخير. كيف نعلم أن الله أراد بنا خيرا؟ هذا سؤال أي طالب علم يستطيع أن يجيبه، فكل واحد منكم يسأل أخاه: هل تعلم أن الله أراد بك خيرا؟ الجواب سيكون نعم لو هو يتفقه في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا ما لم تتفقه في الدين فالله لا يريد لك الخير، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بمفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: والله لو وضعتم السمسامة على هذه، يعني لو وضعتم السيف على قفايا ثم ظننت أني أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. يعني معناها لا بد للإنسان أن يبلغ شرع الله عز وجل. كيف نبلغه من غير أن نتعلمه؟ لا يمكن أبدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ادعم هذا الحديث دستورا لك في حياتك كلها. قل: انا اريد ان يريد بي الله الخير، كيف ساتفقه في الدين؟ تفقهوا قبل ان تسودوا، كما قال عمر بن عمرو، وقال البخاري: وبعد ان تسودوا، كما روى البخاري، قال عمر: تفقهوا قبل ان تسودوا، وقال ابو عبد الله البخاري: وبعد ان تسودوا. واعلموا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في كبر سنهم، اما ابنائهم فتعلموا في الصغر، ولذا ظهر منهم حبل الامه ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فيا ابنائي، يا اخواني، يا ابنائي اخواني، احرصوا على العلم الشرعي. المساله مساله فريضه، المساله مساله اراده خير، المساله انها مهمه معلقه في اعماقكم أنتم الأنظر عليكم. والله ونحن السلفيون في مصر نرقب ما يحدث في ليبيا، ولا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل لكم أن يوفقكم وأن ييسر لكم أمركم. أروي لكم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث في البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. سمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى والعلم، فينبغي أن يكون له ورثة، والعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول: كمثل الغيث الكثير مثل المطر الشديد أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير. أفضل ألوان التربة، أفضل أنواع الأرض هي الأرض الطينية التي تقبل الماء وتنبت الزروع والثمار. استفادت هي من الماء وأفادت فأخرجت ثمارا للناس يستفيدون منها. وهذا هو المثل الأول الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود به من؟ أنتم لو أخلصتم، لو تفقهتم، لو انصرفتم من العلم الشرعي. أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكرع والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، يعني أرض صخرية، ولكن أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هي أمسكت الماء، استفاد منها الناس، أما هي فلم تستفد شيئا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كما أنت، لا فائدة. إذا الواحد منكم إذا جلس في مجالس العلم ولم ينتبه، إذا عنده فرصة للتعلم ولم يحرص عليها، فهو كهذه الأرض القيعان لا يستفيد ولا يفيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من العلم أو فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا. تكونوا كالأرض الأولى، الأرض الطيبة، الأرض التي تقبل الماء وتنبت الزرع والكرع. تعلم الشيخ ربيع على يد الشيخ الأنباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء الأمة، فهو أرض طيبة قابلة العلم الشرعي وأخرجت العلم الشرعي للناس. وكذلك من سبقوه ابن القيم رحمه الله كان أعظم الأمثلة على الأرض الطيبة، تلقى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من غيره، وأفاد الناس وكتبه وبحوثه تم والآفاق ويستفيد منها الناس. ومائدة شيخ الإسلام ومائدة ابن القيم ما يوجد ثلثي إلا ويستفيد منها. بل أعظم الأمثلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراض طيبة قبلت العلم الشرعية والهدى والنور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفادت التابعين، ولازلنا جميعا وإلى يوم الدين يستفيد الناس من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا زكاهم الله، الصحابة معهم تزكيات من إلى الله. قال أولئك هم الراشدون، قال أولئك هم المخلصون، قال أولئك هم الصادقون، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هؤلاء الأراضي الطيبة أعلموا الهدى، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وليس لكم طريق إلا طريق الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله عز وجل علق الهدى كله باتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم. قال يخاطب الصحابة: فإن آمنوا، يعني فإن آمن الناس كلهم في كل زمان ومكان بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فيا إخوة الإيمان، إن توليتم عن العلم الشرعي لابد أن يزيد الشقاق. واعلموا أن أنا كما ذكرت لكم طلبكم العلم الشرعي والإخلاص فيه هو السلاح الذي ينبغي أن تمسكوا به. أنتم في رقابكم طلب العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي والدفاع عن المنهج السلفي، وبإذن الله سيفتح الله بقية أنحاء ليبيا وتنضم كلها بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون كل تلك البلاد تحت راية واحدة. فالجهد الجهد أيها الإخوة، والصبر الصبر أيها الإخوة، وعليكم أن تحسنوا طلب العلم الشرعي، لأن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صحيح هذا أثر ضعيف لكن معناه صحيح. يحب الله عز وجل أن نحسن أعمالنا. كيف تحسنوا طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله؟ كيف تحسنون طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله؟ لا يمكن أن تحسنوا الدعوة إلى الله من غير إتقان اللغة العربية. لابد أن تعكفوا على اللغة العربية وأن تتعلموها. وطلب العلم في اللغة العربية فرض على طالب العلم المستفيد، وهو علم آلة لغير طالب العلم المستفيد. يعني الشخص المسلم مطلوب منه أن يتعلم العقيدة فرض عين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله في الفقه. أما طالب العلم أمثالكم فلا بد أن يتعلم من علوم الآلة اللغة العربية وأن يحسنها. هي لغة القرآن، هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحرص عليها وعدم إهمال ذلك أبدا. ونرى بعض الدعاة يتهاون في ذلك ويستقل أمر تعلم اللغة العربية، وهذا والله حرام. بل الواجب عليه أن يعكف على ذلك، وأن يتعلم اللغة، وأن يتعلم الإعراب، وأن يحسن لغته، وأن يسجل كلامه، ليس ليعجب به وإنما ليحصي أخطاءه في اللغة العربية ويصحح ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن أنتم والله عليكم عبء عظيم جدا عليكم عبء عظيم جدا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الذي لا يقبل على العلم الشرعي هو الأعمى، ولا يقبل على العلم الشرعي وينهم منه إلا الذي ينبغي عليه أن يحسن لغة العرب، هذا هو الواجب. إذا ثلاث واجبات مهمة جدا: طلب العلم الشرعي، الكلام على اللغة العربية وتحسين المستوى المستمر بها، والدعوة إلى الله عز وجل مع شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى، والحرص على السلاح، لا تترك سلاحك كما ذكرت لك، وإلا فإنهم بلا متربصون، وهم بهذا الشرع وبهذا المنهج العظيم متربصون. شوف انظر، قال الحسن رحمه الله، حسن البصري رحمه الله، قال: يرحم الله لقمان، لقد كان عبدا حبشيا فجعل الله كلامه قرآنا. انظر، جعل الله كلامه القرآن، كلام حكمة، كلامه فيه علم، هذه الحكمة وهذا العلم سجله الله عز وجل في القرآن. فسبحان الله، العلم الشرعي يعطيك سلطانا. انظر إلى الهدهد، الهدهد يتكلم مع أعظم ملك في الإسلام وهو سليمان عليه السلام، الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والذي خضع له الإت والجن والطير، والذي كان يعلم لغة الطير والحيوان، كيف تجرأ الهدهد ويقول: لو أحط بما لم تحط به وجئتك من تبع بنبع اليقين؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والله ما تجرأ الهدهد أن يقول هذا لسليمان عليه السلام إلا بسلطان العلم، لأنه علم شيئا لم يعلمه سليمان عليه السلام. إذا العلم له سلطان، العلم له سلطان، ولن يكون لكم قوام، ولن يكون لكم شأن إلا بالعلم الشرعي. انظر أنت، هل تعلم أن عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين كان مولا، يعني كان عبدا أسود منزوجا؟ ما الذي جعل له تلك الهيبة العظيمة إنه العلم؟ يقول العلماء: كان عطاء بن أبي رباح أسود منزوجا، وكنا إذا جئناه نهاب أن نسأله حتى يمس عارضيه أو يتنحنح، فكان ذلك إنه في السؤال، فكنا ندنو منه حينئذ ونسأله ونسأله. وعن أبي عبيدة رحمه الله قال: قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، حكام على الملوك. فيا إخوة الإيمان ويا أبناء الدعوة الحقة، إن الله عز وجل قد من عليكم ورزقنا قائدا سيدا عن المنهج السلفي، هو المشير حسن حفظه الله وحفظ معه رجاله وإخوانه. الله عز وجل يسر هذا نصرا للعلم الشرعي ونصرا للمنهج السلفي، فلا بد أن تجتهدوا لتنصروا السنة ولتنتصروا بها. انصروها وانتصروا بها. أمور ثلاثة مهمة: العلم الشرعي، التعلم لغة العرب، عدم الغفلة عن السلاح، مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. لن أطيل عليكم في الكلام، ولكن هذا موجز لنصيحة أحببت أن أبلغكم إياها وأنا معكم، وإن شئتم أن تسألوا في شيء أستطيع الإجابة عليه فأنا معكم. والله إني وإخواني هنا في مصر ندعو لكم الله عز وجل أن يوفقكم وأن ينصركم، نصركم نصر للسنة، نصركم نصر للمنهج. وفقتم وبورك فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.